في وقت الشدة لا تلجأ إلى الله ولا تتوب ولا تستغفر ولا تتضرع، وإنما تلجأ إلى الكفار، تجعل ثقتها بالكفار في كل مجلس تقريبا. يقول الناس ما دام ليس موجودا ما هي المشكلة، ما أحد يقول ما دام الله معنا. أعوذ بالله، هل إلى هذا الحد وصل بنا الأمر من ضعف العقيدة؟ وكل وقت نقول العقيدة العقيدة العقيدة أي شعار كلام مجرد، ولا لابد يكون لها حقيقة إيمان ما هو كلام؟ أين هذه العقيدة؟ لا أمل ولا اطمئن بالكفار، لأن الكفار سينصروننا نعوذ بالله، وننسى وعد الله سبحانه وتعالى، وننسى أن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من هم هؤلاء المؤمنون الذين يدافع الله سبحانه وتعالى عنهم؟ قال بعد ذلك بين، قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وإن الله على نصرهم لقدير الذين، قال الذين، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض، هذه صفاتهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء يدافع عنهم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ينصرهم الله سبحانه وتعالى، إنه قوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهكذا ينصرنا الله سبحانه وتعالى، وليس الكفار هم الذين ينصرون. فإذا نحن أقول هذا من باب اللجوء وتوجه القلوب، وليس لا أتكلم الآن عن الواقع من حيث ضرورة الواقع أو عدم ضرورته، أنا أقول من حيث التوجه القلبي. المسألة عندي مشكلة خطيرة، وأرجو أن تكون عند كل أخ منكم يقرأ كتاب الله. المشكلة والخطورة ليست في أننا عمليا قد نقول للكفار نستعين بالكفار ويجوز هذا وقت الضرورة أو ما يجوز، ما هي قضية كده، لأننا يمكن أن نبحث هذه المسألة أو أن نفعل هذا العمل وقلوبنا مطمئنة بالإيمان وبالثقة والتوكل على الله، ونجعل هذا سببا من الأسباب. لكن ما هي المشكلة؟ المشكلة أن القلوب انصرفت إلى غير الله وانصرفت إلى كفار لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وتعلقت الآمال بهم في سلامتنا وفي نجاتنا نعوذ بالله. هذه يا أخوان الله، أنا أريد أن نتناول القضية من جانبها الإيماني، من جانبها القلبي الإذعاني، وننبه إخواننا وأنفسنا وأهلنا وكل أحد إلى أن عذاب الله يأتينا في أشكال لا نعلمها، هذا جزء منه، هذا نذير فقط، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يأتينا في أشكال الموت، قد يأتي أي واحد منا قبل أن تأتيه جيوش أو تأتيه غازات، فسيلقى الله يسأله الله ماذا عمل ماذا قدم، وما من دار إلا الجنة أو النار. فأين نحن من هذا، من هذا التفسير؟ أين الدعاة والخطباء والعلماء لإيقاظ الناس إلى هذه المسألة المهمة، قبل أن نبحث الأسباب، قبل أن ننظر في واقعنا وماذا نفعل الآن اللحظة، نبحث عن هذه القضية من جذورها من أساسها. إشارة يعني وردت في بيان مجلس القضاء الأعلى إلى الاستغفار والتوبة، نعم، وبعد ذلك أنظر وسائل الإعلام، أنظر بيانات، أنظر، نريد أن نجد هذا التفسير، مع الأسف ما نجده، وهو الأساس وهو الأصل، هو الذي في القرآن، وهو الذي الله سبحانه وتعالى امتن علينا به، والرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أرحم وأرأف بنا في أي مشكلة تقع دلنا عليه وبينه لنا صلى الله عليه وسلم، لكن ما نجد ماذا نفعل. بل في ساعات النصر النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وهو منتصر، دخل في ذلة لله واستكانة إلى الله سبحانه وتعالى، ومطأطئ الرأس حتى كاد رأسه نطع على رحله، وهو داخل مكة فتح الفتح العظيم الذي وعده الله تعالى به، كان في حال الاستكانة إلى الله سبحانه وتعالى والذل. فنحن في حالة الخوف والذعر والهلع، لا ضراعة ولا استكانة ولا إنابة ولا خوف، إلا تعلق بالمخلوقين وتعلق بالعدو اللدود الذي عداوتنا به لا تنتهي إلى قيام الساعة. وهذا العدو ما هو من عندنا، ما هو تحليلات سياسية نقول إن أمريكا هي أعدى عدو الإسلام والمسلمين أو الغرب أعدى عدو الإسلام والمسلمين، التحليلات السياسية والصحفية تخطي وتصيب. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خبر منه وهو صادق المصدوق، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، حديث صحيح، الروم لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق ونقاتلهم، وهناك تكون الملحمة. أخبار الدجال، أحاديث الدجال جميعا وتتضمن في جملتها، أحاديث نزول عيسى عليه السلام كلها تتضمن إذا جمعتها أيضا نزول، أن من أعظم ما يقول به عيسى عليه السلام هو محاربة هؤلاء النصارى الروم. ايضا هذه الاخبار الصريحة في الروم وان اخر ما يفتح تغزون جزيرة الارض فيفتحها الله لكم، ثم تغزون فارس فيفتحها الله لكم، ثم تغزون الروم فيفتحها الله لكم. والمعركة الحمد لله حتى كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم المعركة ستنتهي لصالح المسلمين والحمد لله مع الروم، حتى لا نخاف حتى لا نيأس. لكن اي مسلم حالات الذل تمر بالامم كما تمر بها حالات القوة، حالات الخذلان تمر بها بسبب الذنوب كما تمر بها حالات التوفيق اذا استقت ورجعت الى الله.